قولها فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، وليس الفسق الأصغر الذي يبقى فيه الإنسان مؤمنا ناقص الإيمان. كمن كان فاسقا، الجواب لا يستوون. وانتبه أيها القارئ، تقف على قوله فاسقا، فإن كثيرا من القراء يقرأ يستمر، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ما يصلح. كمن كان فاسقا لا يستوون ما يصلح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فقف ثم قل لا يستوون. هذا الجواب جواب من؟ جواب الله عز وجل لا يستوون، فالله تعالى استفهم وأجاب نفسه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أجاب لا يستوون أي المؤمنون والفاسقون. لماذا؟ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، وما يعد للضيف بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، أما هذه حرف شرط وتفصيل، وتفيد مع الشرط والتفصيل تفيد التوكيد. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستعان وكذب بالحسنى فسنيسره. هنا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، تكون فيها ثلاث فوائد شرطية بدليل أنها أتى لها جواب، فلهم تفصيلية لأنها أتت بقسمين، أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا. بعد توكيدية، لأنه لا شك أن هذه الصيغة تفيد التوكيد، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، هذا جواب الشرط، فلهم جنات المأوى. الجنات جمع جنة، وهي في اللغة الحيوان الحديقة الكثيرة الأشجار، وسميت به لأنها تجن من فيها أي تستره، لكنها في الشرع الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فهي أعظم مما يدور في الخيال أو يستر على البال. وقول جنات المأوى، جنات المأوى يعني التي هي مأواهم، لا يكون عنها حولا ولا يتحولون عنها، فهي مأوى، كما أن الجحيم مأوى الكافرين لا يتحولون عنها. فالمأوى مكان الإيواء، أي أنها هي جناتهم التي يأون إليها ولا يخرجون منها. نزلا، يقول المؤلف، هو ما يعد للضيف، وعلى هذا فتكون مصدرا في موضع الحال، يعني أنه معد لهم هذا النزل. نعم، بما كانوا يعملون، الباء هنا السببية. وأما الذين فسقوا في الكفر والتكذيب فمأواهم النار والعياذ بالله، مأواهم أي مرجعهم النار، يخرجون منها لا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعوذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها يمنون بالخروج، يمنون بالخروج، ترتفع بهم إلى أن يخرجوا من أبوابهم، ثم بعد أن يتمنون الخروج ويريدونه يعادون فيها. وهذا أشد والعياذ بالله في التعذيب. قل لا، لو فرضت أنك محبوس في مكان، فقل لك تعال تعال، ثم إذا قربت من الباب ردك، أي هذا؟ أو أن تبقى في حجرة الحبس، أي أشد؟ أن تبقى في حجرة أشد؟ أنا هو أين أشد؟ أيهما أشد؟ أين؟ أن يقرب من الباب ثم إذا أراد أن يخرج قل ارجع، لأنه والعياذ بالله إذا فعل هكذا صار كأنه يحبس عدة مرات، كأنه يحبس عدة مرات، لأن من أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت صار ذلك موت آخر، تكون إعادته إلى محبسه تكون حبسا ثانيا. هكذا أهل النار والعياذ بالله يمنون الخروج، وكلما أرادوا أن يخرجوا يعيدوا فيها. نعم، وقيل لهم أيضا توبيخا، قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيجتمعوا عليهم والعياذ بالله، يجتمع عليهم العذاب، العذاب الجسمي والعذاب القلبي. الجسم من ايه؟ من الناس والعياذ بالله، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم. والقلبي من هذا التوبيخ، من هذا التوبيخ، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وش حسد الانسان عندما يقال هكذا؟ ألا يتحسر يقول ليتني ما كذبت، كيف أكذب؟ نعم، يتمنى. يكون هذا والعياذ بالله فيه من التوبيخ والتنديم وإدخال الحسرة ما هو ظاهر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن نحن إذا فاتنا شيء في قضاء الله وقدره وهو مما يسرنا، مو بالواحد يندم، يندم يقول ليتي فعلت وليتي فعلت، مع أنه منهي عنه، لأن هذا يفتح عمل الشيطان، يفتح باب الندم أو الاعتراض على القدر، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. فالمهم أن هذا التوبيخ يكون عذابا إيش؟ قلبيا. وأما كونهم يرددون كلما أرادوا يخرجوا أعيدوا فيها فهو عذاب جسمي بدني، فهم دائما والعياذ بالله في عذاب وحسرة وندم لا يفتر عنه وهم فيه مفلسون دائما وأبدا، ما في فترة راحة. ولهذا يقولون يا مالك، وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. والعياذ بالله الحزي والتقاصر، ما قالوا ادعوا ربكم يرفع العذاب، قالوا يخفف فقط، ولا قالوا يخفف دائما، قالوا يخفف يوما. وهذا يدل على شدة يأسهم، لأنه أيس من الرحمة والعياذ بالله، يتمنون ولا لهم وجه على الله من هم اللي يسألون، يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم إلى الله أن يخفف عنهم، يخفف لا يرفع، يوما لا دائما، يخفف عنا يوما من العذاب. ولكن مش تقول لهم الخزنة؟ ها؟ وفخ. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم ببينات، فيقولون بلى. قالوا بلى. ثم يقولون إذا نحن براء منكم، ما نتدخل في شأن، فادعوا، ادعوا عنه. يقول الله عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ضايع ما ينفعهم. ولهذا إذا ألحوا على ربهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، التضرع ربنا والاعتراف غلبت علينا شقوتنا، نعم، وكنا قوما ضالين، هم حكموا على أنفسهم. وكل هذا من باب التضرع، لأن الإنسان إذا اعتذر بإساءته فإن هذا مدعاة لرحمته. إذا جاءك واحد يعتذر بذنبه، يعترف بذنبه، هذا يوجب أن يرحمه، فهم يعترفون لعلهم يرحمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا أي ذلوا وكونوا حقارة، نعم، ولا تكلمون بأي كلمة. حينئذ والعياذ بالله يأسون من كل خير، يأسون من كل خير، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا فعل مؤكد بالنون واللام، ولنذيقنهم تأكيدا وجوبيا، تأكيدا وجوبيا، لأنه مثبت مستقبل في جواب قسم غير مفصول من اللام،